بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا، نسألك اللهم علما نافعا وعملا صالحا وتجارة رابحة. هذا هو الدرس السابع من دروس التعليقات على ترتيب الطحاوية للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. نعم، هذا أصل في توحيد العبادة، وهو أن الدعاء يجب إفراده لله وحده لا شريك له، فهو سبحانه وتعالى المعبود، وهو المسؤول، وهو المدعو. دعاء المسألة ودعاء العبادة، والفرق بينهما أن دعاء المسألة يكون فيها الداعي سائلا ربه عابدا له بالسؤال بطلب الحاجات ومغفرة الذنوب ونحوها، ودعاء العبادة يكون العبد فيها ذاكرا معظما لله، خائفا راجيا، فهو في حالته تلك خاضع، فهو في موقع المحتاج إلى ربه سبحانه وتعالى. فدعاء العبادة يستلزم دعاء المسألة، ودعاء المسألة يتضمن دعاء العبادة. هذه مسألة. الثانية فيما يتعلق بهذه الفقرة التي ذكرها الطحاوي رحمه الله تعالى، هي أن أي دعاء لغير الله عز وجل فهو شرك، ومن ثم فلا واسطة في الدعاء بين الله وبين خلقه. فمن زعم أن هناك وسيلة أو شافعا أو نحو ذلك بدون شروطها، سواء كانت في الدنيا أو في الآخرة، لأن التوسل والشفاعة في الدنيا تكون بدعاء الشافع، بمعنى أن الإنسان قد يتوسل بدعاء غيره كما كان يفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في حياته، وهذا يكون للنبي ويكون لغيره. أما في الآخرة فإن الشفاعة لا تكون إلا بشروطها، ومنها شروط تتعلق بحقيقتها وشروط تتعلق بزمانها. ففي حقيقته لا بد فيها من ثلاثة شروط: الإسلام والإذن والرضا. وفي زمانها تكون الشفاعة يوم القيامة. فمن طلب الشفاعة في الدنيا من أحد من المخلوقين من أصحاب الأضرحة أو القبور أو غير ذلك فقد أشرك، وعليه فيجب إخلاص الدعاء لله وحده لا شريك له، ومن ثم فهذا هو قمة العبودية لله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فهذا هو حقيقة العبودية لله سبحانه وتعالى، فلا واسطة بين الله وبين خلقه، وإنما يدعو ويعبد ويتجه ويسأل العباد ربهم سبحانه وتعالى مباشرة. المسألة الثالثة في هذه الفقرة هي أن قوله يستجيب الدعوات عام، فقد يستجيب دعاء الكافر لكن فيما يتعلق بحظه من الدنيا. ولهذا في قول الله تبارك وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، قالوا هذا يشمل جميع الناس. والدليل على ذلك أن المشركين إذا أصابتهم الضرورة و عصفت بهم الرياح وهم في البحر دعوا الله فيستجيب الله لهم، دعوا الله مخلصين له الدين فيستجيب الله لهم وإن كانوا يشركون بعد ذلك. وهذا ما يفسر لنا ما قد يلتبس على بعض العامة وغيرهم مما يقوله عباد الأضرحة والدعاة إلى عبادتها من أنه قد يستجاب. فقد يأتي مريض أو عنده مريض إلى مكان ويدعو الله ويستجاب له، فيظن أن الاستجابة كانت ببركة الضريح أو صاحبه أو المكان أو نحو ذلك، والأمر ليس كذلك، وإنما استجابة الله عز وجل لعبده قد يكون من باب الضرورة، مضطر فيستجيب الله عز وجل له. أما الاستجابة المتعلقة بأمور الآخرة في مغفرة الذنوب وفي دخول الجنة وفي نحو ذلك، فهذا إنما يكون من الله عز وجل لعباده المؤمنين، كما أن المؤمن إذا اتقى الله وأصلح حاله وماله وغذاءه ونحو ذلك فهو قمن وجدير بأن الله عز وجل يستجيب له دعاءه. الفقرة الأخيرة المتعلقة بهذه المسألة هي أن الدعاء من جملة الأسباب، أن الدعاء من جملة الأسباب، فإذا دعا العبد فهو سبب، ووجود المسبب يحتاج إلى توفر شروط وانتفاء موانع، فقد يستجيب الله له وقد لا يستجيب له، إما لوجود مانع أو لأمر أراده الله هو خير لهذا السائل، وقد جاء ذلك مفسرا في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال: ما من عبد يدعو بغير إثم ولا قطيعة رحم إلا كان على الله أن يؤتيه إحدى ثلاث خصال: إما أن يستجيب له، أو أن يدفع عنه من الشر مثله، أو يدخر له ذلك أجرا عنده يوم القيامة. إذن السائل المؤمن المخلص لله سبحانه وتعالى قد يستجاب له، وقد لا يستجاب له فيما دعا، لكن يعوض عنه بدفع الشر، يدفع عنه من الشر مثله، وقد لا يكون هذا ولا هذا، فيدخر الله له ذلك أجرا يوم القيامة. قال الصحابة: إذا نكثر يا رسول الله؟ قال: الله أكثر. ومن ثم فلا يأتي قول بعض الناس من الجهلة: دعوت دعوت فلم يستجب لي، هذا من إساءة الظن بالله عز وجل. فقوله دعوت دعوت فلم يستجب لي، لو تأمل هذا الحديث وتأمل ما ذكرناه سابقا أن الدعوة إنما تكون استجابتها بتوفر شروطها وانتفاء موانعه، لو تأمل هذا لأكثر من الدعاء ولا ألح في الدعاء، لأنه على خير في كل حال وعلى كل حال، إما يستجاب له أو أن الله يدفع عنه شر ومصائب كانت ستحصل بسبب هذا الدعاء، أو ما هو خير من ذلك كله، لكن الإنسان يحب العاجلة، وهو أن يدخر له أجر دعائه ثوابا يجده عند الله عز وجل. إذن الإنسان ما يخسر على كل حال، كيف يقول دعوت دعوت فيعجل كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ لأن هذا من الشيطان، يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، كيف يعجل؟ قال يقول دعوت دعوت فلم يستجب لي. الشيطان يبغى أن يؤس الإنسان ويثبطه عن هذه العبودية. ثم أخيرا نقول: عبودية العباد وافتقارهم إليه وسؤالهم إياه هو ميدان التنفس في التنافس في القربى من الله سبحانه وتعالى. فالله يحب السائلين القريبين الخاضعين الملحين المفتقرين إليه سبحانه وتعالى. نعم يا شيخ. قال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: ويملك كل شيء ولا يملكه شيء، ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين. أهل الحين يعني الهلاك. يكون هنا هذا من صفات الله، الله سبحانه وتعالى يملك كل شيء ولا يملكه شيء، لأنه الغني ومن دونه فقراء، فهو مالك الملك، وهذا متقرر ومعروف، ولا يملكه شيء. ومن ثم فإن الله سبحانه وتعالى لكمال ملكه ولغناه عن خلقه، فإنه حتى طاعة المطيعين ومعصية العاصين وغيرها كلها لا تزيده ولا تنقصه سبحانه وتعالى. ولا غنى عن الله طرفة عين، هذه من المسائل التي لا تفهم إلا باستحضار العبد فقره وحاجته لله سبحانه وتعالى، وأنه لا غنى عن الله عز وجل ولا طرفة عين. فالعبد وجميع العباد فقراء لله عز وجل، والكون من الذي يمسكه؟ هو الله سبحانه وتعالى. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. وكذلك العباد حياتهم أرزاقهم لا غنى لهم عن الله طرفة عين، وهذا أمر بديهي، لأن الإنسان وهو المكلف بالعبودية لربه سبحانه وتعالى، هذا الإنسان هو في داخله في قبضة الله سبحانه وتعالى، فشراييناه وخلاياه ودورته الدموية والتنفسية وعمل المخ إلى آخره، هذا كله بيد الله عز وجل، لا يملك هو شيء. إذن هل يستغنى الإنسان عن الله طرفة عين؟ الجواب كلا. إذن لماذا يستكبر على ربه فلا يعبده حق عبادته؟ لماذا يغفل؟ الناس حينما يكونون مرضى بين يدي الطبيب تجده مستسلما للطبيب في لحظة العلاج أو لحظة العملية أو لحظة كذا، مع أن الطبيب لا يملك شيئا استقلالا، وإنما هو مما يفعل الأسباب، لكن انظر إلى فقره وحاجته إلى الطبيب حال العلاج، وقابل ذلك بغناه أو استكباره على ربه سبحانه وتعالى، وهو لا يستطيع أن يستغني عن الله طرفة عين ولا أقل منه. فمن غفل عن هذه الحقيقة وظن أنه يستغني عن الله ولا حاجة إلى الله، فهو والعياذ بالله من أهل الهلاك المعنوي في الدنيا وفي الآخرة. ولا يقول هذا إلا المسرفون على أنفسهم، نسأل الله السلامة والعافية. نعم يا شيخ. قال الإمام أبو جعفر رحمه الله: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه. هنا بعد أن ذكر الطحاوي مسائل في الأسماء والصفات انتقل إلى مسألة متعلقة بالأسماء والصفات، وهي إثبات الرؤية، والرؤية حق لأهل الجنة. إذا أطلقت الرؤية فهي بحسب المضاف، بحسب المضاف. لما نقول رؤية الله فقد يفهم منها أن الله يرى، ألم تعلم بأن الله، ألم يعلم بأن الله يرى، فهذه صفة قائمة بالله دلت عليها أو دل عليها صفة البصر، فالله يرى ولا تخفى عليه خافية. الإضافة الثانية رؤية المؤمنين لربهم، فهذه هي المسألة التي تكلم عنها العلماء رحمهم الله تعالى وجاءت فيها الأدلة من الكتاب والسنة، وهي أن الرؤية أي رؤية المؤمنين لربهم حق يقول به أهل السنة والجماعة. ورؤية الله عز وجل بالنسبة لأحكامها الشرعية ثلاثة أقسام: رؤية في الدنيا، رؤية الله في الدنيا، ورؤية الله في عرصات القيامة، ورؤية الله في الجنة. أما رؤية الله عيانا في الدنيا فقد اتفق العلماء على أنه لا أحد يرى الله، وقالوا بامتناعها. وهذا دل عليه قول الله تبارك وتعالى لموسى: قال ربي أريني أنظر إليك، قال لن تراني، إلى آخر الآية. وفي الأثر: لن يرى أحدكم ربه حتى يموت. فليس لأحد من البشر أن يزعم لأحد أنه رأى الله أو يرى الله. وما تدعيه الصوفية كذب، ما يدعونه من أن الأولياء أو غيرهم يرون الله سبحانه وتعالى هذا كله كذب، إلا أن يقصدوا به رؤيا منامية أو نحوها. ولم يستثنى من ذلك إلا مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة المعراج، وجمهور الصحابة ويكاد يكون إجماع السلف على ترجيح أنه صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بأم عينه. وما روي عن ابن عباس في ذلك خالفه فيه جمهور الصحابة، ويقال إنه رجع عنه. هذه مسألة الرؤية في الدنيا. الثانية رؤية الله عز وجل في العرصات، فهذه فيها ثلاثة أقوال. قول أن جميع أهل العرصات يرون الله، وبنوا هذا على مسألة الحساب وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. فقالوا هذا دليل على أن الرؤيا عامة لأهل الموقف، هذا قول. القول الثاني أنه يراه المؤمنون والمنافقون ثم يحتجب تبارك وتعالى عن المنافقين. القول الثالث أنه لا يراه في العرصات إلا المؤمنون. والرؤية في العرصات لا تتعارض مع قول الله تبارك وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ومن ثم وقع الخلاف فيها. لماذا قلنا لا تتعارض مع هذه الآية؟ لأن الرؤية التي تكون في العرصات إنما هي لمن قال بها هي رؤية حساب وليست رؤية نعيم، كما أن تكليم الله لأهل الموقف والمحاجة أحيانا مع الكفار ومع أهل النار، فتكليم الله هو إيش؟ هو تكليم توبيخ وعذاب، وليس هو تكليم نعيم، كما نقول إن الله كلم موسى تكليما. فمن عرف هذا زال عنه إشكال وقوع الخلاف في العرصات. فمن قال جميع أهل الموقف يرونه لم يقصد رؤية النعيم التي يتميز بها المؤمنون عن الكفار، وإنما قصد الرؤية المقتضية للقاء وللحساب. ومثله من قال يراه المؤمنون والمنافقون ثم يحتجب عن المنافقين، لأن المنافقين هم أشد الناس كفرا والعياذ بالله. ومن قال لا يراه إلا المؤمنون بناه على أصل المسألة، وهو أن الرؤية إنما هي نعيم وإنما يختص بها أهل الإيمان. لكن بينا لكم قبل قليل أن الخلاف فيها غير مشكل. لماذا؟ لأنه في العرصات يكون الحساب واللقاء والتكليم والمحاجة، والرؤية لمن قال بها هي في هذه الجوانب المتعلقة بأحوال يوم القيامة. هذا هو القسم الثاني. طبعا ما هو الأرجح من هذه الأقوال؟ هي أقوال ليس فيها راجح، يعني حكي هذا وهذا وهذا. وإذا عرفنا أن الرؤية ليست رؤية نعيم فلا إشكال. ولهذا نقول نحن إنه الخلاف في هذه المسألة سهل، لأنه من حمله على رؤية الجميع حمله على رؤية الحساب، ومن خصها بالمؤمنين خصها على أن الرؤية خاصة بالمؤمنين، فما في إشكال في هذا القول أو في هذا القول أو في ذاك القول. القسم الثالث هو رؤية المؤمنين لربهم في الجنة، فهذا هو هذه هي الرؤية الخاصة بالمؤمنين، والرواية التي وقع فيها الخلاف مع الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم مثل الزيدية والرافضة والإباضية وهذه كلها من الفرق الموجودة المعاصرة. فهؤلاء أخذوا بقول المعتزلة في مسائل في الصفات ونحوها، ومنها مسألة الرؤية، فأنكروا رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى في الجنة. أما أهل السنة والجماعة وأتباع الأنبياء وعامة أهل العلم فهؤلاء كلهم أثبتوا الرؤية كما قال الطحاوي: والرؤية حق لأهل الجنة من غير إحاطة ولا كيفية، كما أخبر الله عز وجل بذلك، من غير إحاطة، لأن الله يرى ولا يحاط به، كما أنه يعلم ولا يحاط به علما. وغير كيفية، المقصود بها غير كيفية يتخيلها الإنسان، وإلا فعند أهل السنة والجماعة أن الرؤية حقيقية. وجاء في بعض الأحاديث أن الله يطلع على أهل الجنة من فوقهم فيكشف الحجاب فيرونه ويكلمهم ويكلمون، فهذه حقيقة يثبتها أهل السنة والجماعة. أما الأدلة على إثبات الرؤية فهي كثيرة متواترة، ومنها ما ذكره المؤلف في قول الله تبارك وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فقد جاء تفسيره في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الزيادة هي رؤية الله. والقرآن إذا جاء تفسيره من السنة فهو قاطع في فهم مدلول المعنى. ومن الأدلة قول الله تبارك وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا كان الكفار محجوبين فهو دليل على أن المؤمنين يرون ربهم، فلو كان المؤمنون محجوبين لما كان لهذه الآية مدلول. على طريقة المعتزلة: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، طيب أيضا والمؤمنون محجوبون، الكل لا يرونه، إذا ما فائدة الآية؟ ولهذا استنتج الشافعي رحمه الله تعالى من هذه الآية أنهم لما حجبوا في حال السخط، يعني الكفار، دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا. أسأل الله يجعلني وإياكم ممن يتنعم بالنظر إلى وجهه الكريم في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ووالدينا وإخواننا ومشايخنا وأحبابنا. الدليل الثالث قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ومن قال من المعتزلة والإباضية وغيرهم إلى ثواب ربها منتظرة، فقد تأول الآية تأويلا بعيدا باطلا. لماذا؟ من ناحية المعنى، قبل أن ندخل في نص الآية، من ناحية المعنى فالمؤمنون يقولون يرون ربهم بإيش؟ متى؟ في الجنة. فهل هم في الجنة ينتظرون الثواب أو قد حصلوا على الثواب؟ قد حصلوا على الثواب. يمكن هذا التأويل يصلح لو قيل إنهم في العرصات ينتظرون ثواب ربه، لكن الرؤية ثابتة للمؤمن أين؟ في الجنة. فالذين دخلوا الجنة ينتظرون الثواب أو إنهم قد حصل لهم الثواب وإنما ينتظرون المزيد، كما في الآية: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وهذه من الأدلة قالوا المزيد هو النظر إلى وجه الله الكريم. أما من ناحية سياق الآيات فهو قاطع في أن المقصود الرؤية الحقيقية، وهي قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة. هنا الضاد اختصاد، ناظرة من النظرة والبهاء، إلى ربها ناظرة. تجدون في المصحف اختطاء من النظر. كيف دلالة الآية؟ قال أضاف النظر إلى الوجوه، هذا دليل على الحقيقة، صح ولا لا؟ ما يمكن تقول لإنسان انظر بوجهك ثم تقول المعنى انتظر. لما تقول له انظر بوجهك فهذا دليل على أنك قصدت النظر الحقيقي، لأن العينين بالنسبة لنا أين هي؟ في الوجه. فقاطع قال وجوه يومئذ ناظرة، ثم قال إلى ربها ناظرة، فعداها بإيش؟ بحرف إلى. وإذا عدي النظر بإلى فالمقصود النظر الحقيقي. طيب، وهل يكون النظر أحيانا بمعنى التفكر؟ نقول نعم، بس بدون التعدية بإلى. كيف؟ قال إن عدي بفي فهو التفكر، أولم ينظروا في ملكوت السماوات، هنا النظر ما هو؟ التفكر، عدي بفي. وإن عدي بنفسه صار بمعنى الانتظار، انظرونا نقتبس من نوركم، في قصة المنافقين، انظرونا نقتبس من نوركم، أي انتظرونا. أما إذا عدي بإلى فإنه والحالة هذه لا يكون إلا بمعنى النظر بالعين، كما قال الله تعالى فيما امتن به على عباده من المزروعات: انظروا إلى ثمره إذا أثمر. انظروا إلى ثمره، يعني شوف الآية والعبرة هنا في النظر إلى هذا الثمر والخضرة وما ينتج هذا الزرع أو هذا الشجر، فتنظر إليه نظرا حقيقيا. فدل هذا على أن قول المعتزلة ومن وافقهم إلى ربها ناظرة، إلى ثواب ربها منتظرة، باطل لهذه الوجوه التي ذكرناها. أما سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاءت فيها أحاديث عن عدد من الصحابة متواترة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، وفي رواية: كما ترون الشمس ليس دونها سحاب. فهذا تشبيه للرؤية بالرؤية وليس للمرئي بالمرئي، وفيه تحقيق وبيان بأن الرؤية حقيقية، لأنه قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر. وقد جاء في رواية أخرى أن الصحابة سألوه: هل نرى ربنا؟ قالوا: كيف نراه ونحن جمع وهو واحد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى القمر، القمر يراه المليارات وهو واحد، والناس لا يضامون في رؤيته ولا يجدون مشقة في رؤيته. فكذلك أيضا أهل الجنة يرون ربهم سبحانه وتعالى رؤية حقيقية فيها من النعيم المقيم ما لا يخطر على البال، لا يساويه أي نعيم في الجنة، وهي رؤية حقيقية كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تفضل يا شيخ. قال الإمام أبو جعفر رحمه الله: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم. نعم، بس نشقق العبارة. ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام وهي الجنة لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم. لمن قال إن الرؤية يتوهمها على كيفية معينة، نقول لا، بالنسبة لنا الآن الكيفية مجهولة. أو اعتبرها بفهم يتأوله كما فعلت المعتزلة فقالت: رؤية الله يعني انتظار النعيم أو الثواب أو نحو ذلك. نعم يا شيخ. قال الإمام أبو جعفر رحمه الله: إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين. هذا هو الأصل، تأويل الرؤية بمعنى التفسير، وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بمعنى التفسير ويدخل فيه الأسماء والصفات، تأويله عند أهل السنة هو بترك التأويل أي التحريف، وبوجوب لزوم التسليم للنصوص، وعليه دين المسلمين. فالطحاوي هنا ذكر معنيين للتأويل: التأويل بمعنى الفهم والتفسير، فيقول: فهم ما جاء في النصوص، تأويل ما جاء في نصوص الرؤية أو نصوص الأسماء والصفات التي تضاف إلى الربوبية يجب التسليم لها، ثم لا يتم هذا المعنى الصحيح الذي عليه دين المسلمين وهو منهج أهل السنة والجماعة إلا بترك التأويل الباطل الذي عليه أهل التجاهم والاعتزال. وهذا كلام متين من الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، لأنه يبين أنه مدرك لما قد وقع في زمنه وقبل ذلك من الخوض في التحريف للنصوص والتأويل لها، ومن ذلك تأويل الرؤية، مع أن نصوص الكتاب والسنة فيها قاطعة. في القرآن أدلة كثيرة، وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث عن جمع من الصحابة متواترة وقاطعة في الدلالة، في الدلالة على أن المؤمنين يرون ربهم حقيقة، ومع هذا تأولها أهل التجهم والاعتزال. هنا مسألة وهي متعلقة بما ذكرناه بالأمس في مسألة علو الله عز وجل، هي أن العلو مستلزم للرؤية، ومن أدلة علو الله رؤية الله، من أدلة علو الله عز وجل أن المؤمنين يرون ربهم، فهذا دليل على علو الله سبحانه وتعالى. ومن ثم لاحظوا معي، فإن بعض الطوائف تناقضت مثل الأشعرية. الأشاعرة أثبتوا الرؤية كقول أهل السنة والجماعة، لكن نفوا العلو، فاحتج عليهم المعتزلة وقالوا لهم لا يمكن أن تكون رؤية إلا بمقابلة. واحتجاج واعتراض المعتزلة عليهم صحيح، ومن ثم صارت المذاهب في هاتين المسألتين ثلاثة. أهل السنة يثبتونهما، أي العلو والرؤية. المعتزلة ينفونهما، ينفون العلو وينفون الرؤية. فأهل السنة مذهبهم مستقيم في الحق، وأهل الاعتزال مذهبهم منحرف عن الحق من جهتين. الأشاعرة تناقضوا فقالوا نثبت الرؤية كما دلت عليها الأدلة، وننقض مذاهب المعتزلة ونرد عليهم، لكن ننفي علو الله. فقيل هذا تناقض، لأن بينهما تلازما. بعض محققي الأشعرية مثل بعض كلام الفخر الرازي وبعض شراح المواقف للإيجي أقروا بالمشكلة وقالوا إن إثباتنا للرؤية يقرب من مذهب المعتزلة، فهو نوع من العلم. يعني رؤية الله هي العلم بالله، وهذا لا خلاف عليه. فانتهى بهؤلاء الأمر بسبب التناقض إلى أن يفسروا الرؤية برؤية قلبية أو علمية أو نحو ذلك، لأنهم إذا أثبتوها رؤية حقيقية كما دلت عليها النصوص تناقضوا، ولزمهم إثبات علو الله عز وجل على خلقه. لأنه إذا قالوا الله في كل مكان كيف يرى؟ إذا قالوا الله لا داخل العالم ولا خارجه، وهذا أمر مستحيل، كيف يرى؟ لا يمكن أن يصح لهم منهج ومذهب صحيح في الرؤية وينقضوا بها مذهب المعتزلة إلا أن يثبتوا علو الله عز وجل على خلقه، وأن المؤمنين يرونهم رؤية حقيقية. لكن هذه الرؤية كما قال المؤلف لا تستلزم الإحاطة، كما قال تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. طيب، أعظم شبهتين للمعتزلة في نفي الرؤية آيتان، إحداهما قوله تعالى لموسى لن تراني، والثانية قوله تعالى لا تدركه الأبصار. وروي عن عائشة في بعض كتب التفسير أنها قالت لا ترى. فهل احتجاجهم اعتراضهم صحيحا؟ الجواب لا. أما الآية الأولى وهي قوله تبارك وتعالى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، فقد ذكر العلماء ورحمهم الله ومنهم شارح الطحاوية نقلا عن القرطبي وعن غيره وجوها في بيان فساد استدلالهم، أعني اعتراضهم بهذه الآية واستدلالهم بها على نفي رؤية الله سبحانه وتعالى. من وجوه نذكر منها اثنين أو ثلاثة. أولها أنه موسى لا يليق به وهو الكليم أعلم بالله من أن يسأل شيئا مستحيلا. هل يعقل أن موسى يسأل ربه شيئا مستحيلا؟ الجواب لا. إذا موسى لم يطلب إلا شيئا ممكنا لأنه أعلم بالله. الثانية أن الله سبحانه وتعالى قال لن تراني، ولم يقل الله عز وجل إنني لا أرى أو تستحيل رؤيتي، وإنما قال لن تراني. والدليل الثالث وهو قوله بعد ذلك ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فعلقه بأمر، فدل ذلك على استحالة الرؤية أو إمكان الرؤية؟ على إمكان الرؤية، لكنها متعذرة في الدنيا لسبب، وهو أن موسى بطبيعته البشرية لا يستطيع رؤية الله. والدليل ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. قال العلماء تجلى لهم بشيء قليل من ذاته فتدكتك الجبل، فدل هذا على أي شيء؟ على عدم إيش؟ استحالة الرؤية، أن الرؤية غير مستحيلة لكنها في الدنيا لا يمكن بسبب ضعف البشر. أما في يوم القيامة وفي الجنة فإن الله يعطي العباد قوة فيرون ربه، والدليل على ذلك ما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ولهذا قال الله، قال العلماء رحمهم الله تعالى في تفسير قوله تعالى أن بورك من في النار ومن حولها في قصة موسى لما رأى نارا، قالوا هذا النار هو النور، النار التي رأى هي النور، وكيف صارت نار؟ ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم لو كشفه لأحرق السبحات وجهه؟ وجاء في حديث آخر صحيح النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور أو النار، فلما أتاها ناداه الله عز وجل وكلمه من جانب الطور الأيمن. فموسى وهو الكليم لا يستطيع رؤية الله عز وجل، فغيره أيضا مثله أو من باب أولى. فسياق الآية يدل على أنه لا تمكن رؤية الله عز وجل في إيش؟ في الدنيا. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني إلى آخر الآيات. واضح يا مشايخ؟ هنا لاحظوا معي بعض المعتزلة مثل الزمخشري في الكشاف ونحوه يقول لا عندنا قاعدة في اللغة العربية أن النفي بلن يفيد التأبيد، أن النفي بلن في اللغة العربية يفيد إيش؟ التأبيد. يعني تقول يا فلان عطني القلم تقول لا أعطيك، لكن إذا قلت لن أعطيك معنى إيش؟ لن أعطيك، تأبيد. فقالوا إن لن تفيد التأبيد، وفي الآية قال لن تراني، فاحتج الزمخشري على أن قوله لن تراني لن تفيد التأبيد وأن الله لا يرى أبدا. فالزمخشري وهو صاحب اللغة والبلاغة والذي يعنى بالمعاني البلاغية وهو صاحب كتاب أساس البلاغة في اللغة العربية وله كتب في النحو معروفة مشهورة المفصل وغيره، الزمخشري وهو صاحب البلاغة أراد أن يستخدم تخصصه في البلاغة والنحو من أجل تقرير مذهبه الاعتزالي في إنكار رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى. لكن هناك علماء من أهل اللغة من أهل السنة والجماعة ردوا عليه، وقالوا قولكم إن لن تفيد التأبيد هذا غير صحيح، لن لا تفيد التأبيد، قد يكون لن إلى يوم القيامة وقد تكون لن مشروطة. كيف؟ قالوا لو كانت لن تفيد التأبيد ما جاز الاستثناء. انتبهوا معي من الناحية اللغوية، لو قلت أعطني القلم فلربما أقول لا أعطيك، معناها في احتمال أعطيك، لكن لو قلت لن أعطيك على مذهب الزمخشري ما يجوز أن أقول لن أعطيك إياه إلا يوم الجمعة، لأنه إذا كان للتأبيد يجوز الاستثناء؟ الجواب لا. فدل على أنه إذا استثني بلا فيما بعد دل على أنها لا تكون للتأبيد. وهل في كتاب الله عز وجل ما ينقض أصل الزمخشري وأن لن يدخلها الاستثناء؟ نقول نعم، قال الله تعالى عن الكفار عن اليهود ولن يتمنوه أبدا. خليكم معي، ماذا قال؟ الموت، ولن يتمنوه أبدا. وهنا جاء بلن وجاء بلفظ التأبيد، ماشي هذا ولا لا؟ طيب ويوم القيامة إذا دخلوا النار ماذا يقولون؟ يا مالك ليقضي علينا ربك. يتمنون الموت ولا ما يتمنونه؟ سيتمنون الموت. إذن من الناحية اللغوية هذا نص في كتاب الله المعجز فيه لن وفيه التأبيد، ومع ذلك دلت الأدلة على أن هذا التأبيد ليس إلى ما لا نهاية وإنما هو يجوز استثناؤه. فإذا جاز استثناؤه دل ذلك على أن هذا التأبيد ليس كما يقوله المعتزلة وكما يقوله الزمخشري أبدا. ومن هنا فابن مالك صاحب الألفية في النحو انتبه إلى هذه المسألة فأشار إليها صراحة في الألفية نقضا لمذهب المعتزلي وتقريرا لمذهب أهل السنة والجماعة، فقال رحمه الله تعالى في الألفية ومن رأى النفي بلم مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبدا. ومن رأى النفي بلن مؤبدا، من هو؟ الزمخشري المعتزلة. فقوله اردد يعني اردد قوله، قوله مفعول مقدم، فقوله اردد وسواه أي القول الآخر فاعبدا يعني اعبده وخذ به، فدل ذلك على فساد هذا الاحتجاج. أما احتجاج المعتزلة وغيرهم بقوله تعالى لا تدركه الأبصار فما روي عن عائشة إن صح عنها المقصود به لا تدركه أي لا تراه العيون في الدنيا. ليه؟ لأنه ثابت عن عائشة وغيرها من الصحابة أن المؤمن يرون ربهم في القيامة. الأمر الآخر وهو معنى لطيف أشار إليه ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواطن من كتبه ومنها أيضا التدمرية، وهو أن هذه الآية دالة على الرؤية، وهذا يسمونه قلب الدليل على الخصم. الخصم يحتج بالآية فتقلبها عليه تقول لا هي دليل لي وليست لك، لأن الخصم إذا احتج عليك بدليل لك حالتين، لك حالتان، إحداهما أن تقول دليلك هذا لا يدل على شيء فتبطل دلالة الدليل. الأقوى منها ما هي؟ أن تقول دليلك هذا دليل لي على صحتي ودليل على صحة مذهبي. فقوله تعالى لا تدركه الأبصار نفي الإدراك والإحاطة لا يكون كمالا مع عدم الرؤية، وإنما يكون كمالا مع إثبات الرؤية. على مذهب المعتزلة الذين يقولون إن الله لا يرى، فهل هناك فائدة من لا تدرك؟ إذا كانت العيون لا ترى إذا لا تدركه، صح ولا لا؟ إذا نفيت الرؤية فنفي الإدراك من باب أولى. إذن متى يكون مدلول الآية حقا وكمالا؟ إذا قلنا إن الله يرى لكن لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، يرونه لكن لا يدركونه. فدلت الآية على إثبات الرؤية وأن دلالتها على الكمال لله سبحانه وتعالى وأن العباد لا يحيطون به هو دلالة قاطعة على رؤية الله سبحانه وتعالى، وأنهم إذا رأوه لا يدركونه ولا يحيطون به، كما أنهم يعلمونه ولا يحيطون به علما، فكذلك هم يرونه حقيقة ولا يحيطون به رؤية. نعم يا شيخ. ومن لم، قال الإمام أبو جعفر رحمه الله، ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. نعم، من لم يتوقع طرفي الإشكال، النفي والتشبيه، التعطيل والتمثيل، ومنهج أهل السنة والجماعة وسط في ذلك، توقي النفي والتعطيل، نفي الرؤية، نفي الصفات، والتشبيه تشبيه الله بخلق، أن الله يرى كما يرى الخلق، أو أن وجهه كوجوه الخلق أو نحو ذلك. من لم يتوقع التعطيل والنفي والتشبيه زل عن الطريق المستقيم ولم يصب التنزيه الحقيقي. وهذه إشارة لطيفة من الطحاوي، إنه التنزيه لا يكون إلا بالمنهج الوسط، لأن المعطلة يعتقدون التنزيه والمشبهة يقولون أيضا نعتقد التنزيه، يعني إذا شبهنا نقصد إثبات دلالة الصفة، فيتهمون أولئك بالتعطيل وهؤلاء يتهمونهم بالتشبيه، كل منهم ضال حائد عن الطريق المستقيم. وإنما يكون الطريق المستقيم بإثبات ما دلت عليه النصوص من غير تعطيل ولا تحريف ولا إلحاد، لا في أسماء الله ولا في آياته، ومن غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تجسيم، وإنما هو المنهج الوسط. نعم يا شيخ. قال أبو جعفر رحمه الله، فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية، منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية. البرية المخلوقات، والوحدانية والفردانية مترادفان، وإن كان بعضهم يقول الوحدانية في الذات والفردانية في الصفات، لله الوحدانية في الذات وله الفردانية في الصفات، فهو فرد في صفاته لكن واحد في ذاته، ليس في معناه سبحانه وتعالى، قصد بذلك ما ثبت له من الأسماء والصفات، أحد من البرية، تنزيه لله سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقين. وتقرير أن الله سبحانه وتعالى واحد في ذاته وصفاته وأفعاله دلت عليه الأدلة الكثيرة المتواترة. ووحدانية الله كما سبق إنما هي وحدانية الكمال، وحدانية الكمال، فالله واحد أحد، وهو أيضا كامل في أسمائه وصفاته، وأسماؤه لا تحصى وصفاته كثيرة لا تحصى، ولا يلزم من ذلك التكثر أو التعدد أو التركيب أو التجسيم، لأن هذه كلها من توهمات أهل التعطيل. فالله واحد في صفاته. والإمام أحمد بن حنبل تعرفون أنه لما نقض مذهب المعتزلة ضرب مثل بقوله تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا، وهو من؟ الوليد بن المغيرة، فأخبر وقال الوليد بن المغيرة سماه الله وحيد، ومع ذلك الوليد له وجه وله عين وله رأس وله يدان وله رجل، ومع ذلك سماه الله وحيد، فدل ذلك على نقض من يزعم أن تعدد الصفات يلزم منه تعدد القدماء. وهذه إحدى ضلالات مناقشات المعتزلة للنصارى، فإن النصارى يقولون الآب والابن والروح القدس إله واحد، فقال لهم المعتزلة هذه شخوص منفصلة كيف تكون إله واحد؟ قالوا لا، هذه أقانيم، الأب والابن والروح. قالوا لا، الأب هو الله والابن عيسى بن مريم، روح القدس جبريل، كل واحد له استقلال، كيف يكون إله واحد؟ هذا النقاش بين من ومن؟ بين المعتزلة وبين النصارى، ونقاش صحيح. لكن النصارى إيش قالوا؟ قالوا للمعتزلة هذه أقانيم، هذه صفات، وإذا كنا مشركين بالتثليث فأنتم يا مسلمون مشركون بالعشرات. كيف؟ قالوا أنتم تقولون الله وتقول له علم وقدرة وإرادة وكلام وسمع وبصر وغضب، نحن نشرك بثلاثة وأنتم تشركون بكم؟ بعشرة وعشرين وثلاثين. فقال المعتزلة إذن التوحيد لا يكون إلا بنفي الصفات. حتى نقول إن الله واحد لازم نقول إنه واحد في ذاته ليس له صفات، ورد النصوص، ونقضوا ما عليه السلف رحمهم الله تعالى بسبب شبهة النصارى. من قال إن الصفات تدل على التعدد وعلى الشرك؟ ولهذا المعتزلة يسمون أنفسهم إيش؟ أهل إيش؟ التوحيد. نحن أهل التوحيد. يعني إيش التوحيد؟ يعني ننفي عن الله الصفات، لأن من أثبت لله صفة فهو مشرك. سبحان الله، هل يمكن أن تنفصل الصفات عن الموصوف؟ هل يمكن أن يكون هناك ذات موجودة ليس لها صفات؟ إذا قيل هناك شيء ليس له صفات فهو العدم. فأهل السنة والجماعة يقررون هذا، أن الله سبحانه وتعالى واحد في ذاته وصفاته، فرد ليس له شريك. نعم يا شيخ. قال أبو جعفر رحمه الله: وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم أحسنت. ولا ليس في معناه أحد من البرية. ماشي، تفضلي. قال أبو جعفر رحمه الله: وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. هذه قاعدة كبرى من قواعد أهل السنة والجماعة، أشار إليها الطحاوي رحمه الله تعالى صراحة، ومبناها على أن ما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو حق نؤمن به، وهو كما قال، ومعناه على ما أراد، لا نتأوله ولا نتوهمه، لا نحرفه ولا نكيفه، لأنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا اشتبه عليه أمر رده إلى عالمه. هذه القاعدة عند أهل السنة والجماعة مبناها على الاحتجاج بالسنة في باب العقائد، وأن السنة سواء كانت متواترة أو آحاد إذا صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم وتلقتها الأمة بالقبول فإنها مقتضية للعلم ويجب الاحتجاج بها. وهذا الذي لم يخالف فيه أحد من السلف، وإنما وقع الكلام حول حجية خبر الآحاد عند المتأخرين لما دخلت طرائق المبتدعة على هذه الأمة، بدأوا يتكلمون عن خبر الآحاد وهل يفيد العلم أو يفيد الظن، هل يحتج به في العلميات كما يحتج به في العمليات، يعني الصلاة والزكاة والصيام والحج، أم أنه لا، إنما يحتج به في العمليات ولا يحتج به في العلميات. ووصل الأمر إلى حد أن وجد في هذه الأمة من لا يحتج إلا بالقرآن، وهذا وجدت له فلول قديمة، لكن في عصورنا المتأخرة وجد من يسمون بالقرآنيين لا يحتجون إلا بالقرآن ولا يحتجون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا سار على ذلك بطريقة تعرفونها الرافضة، نلتقي ونحن وإياهم على القرآن حين يزعمون أنه غير محرف. لكن بيانه من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفترق طريقنا عن طريقه. احنا عندنا دين وهم عندهم دين آخر. نحن عندنا دين مبني على سنة النبي صلى الله عليه وسلم المروية بالأسانيد المحققة الممحصة، وهم عندهم المرويات المنقطعة المكذوبة التي يرمونها عن أهل البيت. فصار لنا ديننا ولهم دينهم. ومن زعم أن القرآن يعمل به بدون السنة فقد أبطل الإسلام، فضلا عن أنه مناقض لنصوص القرآن. ولو زعم زاعم أنه يأخذ بالقرآن ولا يأخذ بالسنة فقد كذب، لأن آيات كثيرة في القرآن الكريم تأمر باتباع السنة. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وغيرها من الآيات. هذه من زعم أنه يأخذ بالقرآن ماذا يصنع بهذه الآية؟ فإذا قال أنا لا أخذ بالسنة وإنما أخذ بالقرآن فقط فهو كذاب، لم يأخذ بالقرآن، لأنه لو أخذ به حقيقة للزمه أن يأخذ بما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وللأسف الشديد سرت هذه الإشكالية في الأمة الإسلامية، وصارت على بعض فنون العلم، وهي مسألة إنه خبر الآحاد هل يفيد العلم، هل يفيد اليقين، أو أنه يفيد الظن؟ وإذا كان يفيد الظن هل نحتج به ولا ما نحتج به؟ واستغلها زنادقة العصر ليقول لك يا أخي ما الصحابة بشر، من يضمن أن هذا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهؤلاء لأنهم لا يعرفون حقائق النبوة والرسالة وحقائق التبليغ، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ ما أنزل إليه من ربه، وأن هذا الدين محفوظ، ولم يعرفوا ما فعله أئمة الحديث منذ عهد الصحابة وإلى يومنا هذا من التمحيص الدقيق لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى محصوها. فلما جهلوا هذا أو تجاهلوه أو سخروا منه كما هي عادة الزنادقة وغيرهم، صار يعامل الصحابة والأئمة في باب سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما يعامل أي رواية في كتب الأدب أو في عصرنا هذا أي خبر في جريدة. قال لك يعني من يؤكد؟ واحد جاب لك خبر وقال لك كذا، ممكن، كيف أجعله دين وتعبد؟ يجيب لي واحد حديث في صحيح البخاري يقول الرسول صلى الله عليه وسلم قاله، يمكن الصحابي غلط، يمكن الراوي اللي بعدها واللي دونها واللي كله غلط، ممكن. وبكل بساطة وجهل وعجرفة وزندقة يرد سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. القضية ليس كذلك. القرآن محفوظ حفظه الله، السنة هيأ الله لها من العلماء الجهابذة ما محصوها تمحيصا دقيقا. ومن ثم لما جمع بعض أئمة الحديث أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم اختاروها من مئات الألوف من الأحاديث، البخاري أحاديثه بغير المكرر حول 7000، لكن البخاري كم يحفظ من الأحاديث؟ أكثر من 200,000 حديث انتقى، ومثله الإمام مسلم ومثله أئمة السنة انتقوا ومحصوا. فوصلت إلينا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ممحصة، تفننوا في قضايا والله يشيب الإنسان وهو يطلب العلم فيها وربما لا يدرك منها إلا القليل. هيأ الله عز وجل لسنة النبي صلى الله عليه وسلم جهابذة العلم والحديث محصوها، عرفوا الرجال ومواطنهم ورحلاتهم ومن سمعوا منه ومن لم يسمعوا منه ومن اختلط ومن لم يختلط، ميزوا الكذابين، أي واحد كذاب يفتضح يعرفه العلماء. ثم لما ساقوا الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفوا طبيعة الإسناد واتصاله وعلله علل دقيقة دقيقة لا يدركها إلا كبار الجهابذة. وفي هذا التبحيث كله وصلت إلينا نقية سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي فوضى سنة صلى الله عليه وسلم؟ ما هي فوضى الأمة لما وقعت الفتنة وبدأ الوضع؟ يعني هيئ الله، هيئ الله أولئك العلماء الذين تفرغوا وآتاهم الله عز وجل من العلم وقوة الحافظة والهمة، وهذه الهمة تعلموها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. صحابي عاش مع النبي وسمع الأحاديث ورآه، يعني يتلقى عنه الحديث، ومع ذلك هذا الصحابي يرحل شهرا كاملا على جمله ليسمع من أخيه الصحابي حديثا واحدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البخاري: ورحل جابر بن عبد الله في طلب حديث واحد. جابر الصحابي أحد المكثرين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، رحل شهرا ذهابا وشهرا إيابا ليسمع لمدة دقائق أو أقل حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأئمة بعد ذلك تفرغوا، وفعلا قصص أئمة الحديث في طلبهم للحديث أمر من العجب العجاب، ولم يكن هذا إلا في هذه الأمة. ثم يأتي كاتب رقيع تلميذ للمنصرين والمستشرقين والزنادقة ليقول: لا، يمكن الصحابي يخطئ، يمكن هو روى أخطأ، إذا نرد الحديث أو يرده بعقله. والله إن الإنسان لا يعجب من طالب علم أو مسلم أو داعية إلى الله سبحانه وتعالى يصل به الأمر إلى أن يقول: هذا الحديث لا أقبله، لأن العقل لا يقبله. من أنت ومن عقلك وما هي الحضارة التي تتعبد لها بعلومها ومعارفها؟ من تكون أمام ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ترد حديث النبي عليه الصلاة والسلام لأجل آرائهم ونظرياتهم؟ إيش صار في القصة؟ احنا استمرينا بالدرس اليوم. طيب، نكتفي بهذا وإن شاء الله نستكمل بنا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله.